30 سنة. وقوله تعالى في سورة فصلت: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، إلى أن قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فهاتان الآيتان ظاهرهما يتعارض مع قوله تعالى في سورة النازعات: أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. فكيف يجمع بينهما؟ وسيلة ذلك نعم. أن الخلق معناه التقدير. أنه قدر الأرض ثم استوى إلى السماء. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني؟ أن الله جعل خلق الأرض. والأرض هي الأصل. عندما كان الأصل فكأنما الأرض كانت مدحية. ما هو الوجه الذي جمع به ابن عباس بين هاتين الآيتين؟ جمع لا بين في قوله تعالى قل إنكم لتكفرون بالذي، وقوله تعالى في سورة النازعات السماء بناها دحاها. قال أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض، ثم بعد ذلك خلق الأرض يعني وجعلها هي الأصل، وبعد ذلك خلق السماء، ثم بعد ذلك خلق ما في الأرض، يعني خلقها في الأول غير مدحوة، ثم خلق السماء، ثم خلق الأرض، ثم دحى الأرض، ثم دحى الأرض بعدها. وهذا الجمع الذي جمع به ابن عباس رضي الله عنهما يريد عليه شيء وهو مسلم يريد سيد الحنفي. الجمع الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما يريد عليه إشكال ولا يريد عليه أي إشكال؟ ما الذي يريد عليه؟ نوع الكلمة سياسي. ما الذي يريد على جمع ابن عباس؟ ما في الأرض جميعا، وهذا حسن الحنفي. الذي يريد عليه أن الله في سورة البقرة قال خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالظاهر أنها كانت مخلوقة مع ما فيها، مع ما فيها كانت مخلوقة بأصلها وفرعها. فلذلك ذكر المؤلف رحمه الله وجهين للجمع غير ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه. من الآية أيضا التي تقدم معنا الجواب عليها قوله تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ففي هذه الآية نفى الله تعالى عن الكفار والمنافقين السمع والرؤية والنطق. قال صم بكم عمي، صم لا يسمعون، وبكم لا يتكلمون، وعمي لا يرون. وأثبت الله تعالى لهم سمعا وأبصارا وأفئدة في آية أخرى، قالوا جعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. فكيف يجمع بينهما؟ سمح الله. نعم. والدليل على هذا الجمع قوله تعالى وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء كانوا يجحدون بآياتنا. ولو كانت لهم أسماع وأبصار وأفئدة فإذا كانوا لا ينتفعون بها ولا يسمعون بها الحق فهي كالمعدوم، كأنهم لا يسمعون ولا يبصرون. أيضا مما سبق معنا في الدرس الماضي قوله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. السماء لفظ مفرد، وأعاد الله عليه الضمير جمعا، قال فسواهن سبع سماوات، مع أن الظاهرة الذي هو معلوم في اللغة أن يقال فسواها سبع سماوات لأن السماء لفظ مفرد. فكيف يجاب عن ذلك سيوس؟ أن لفظ السماء جنس منصوب به جنس. هذا الوجه الأول. أحسنت. الوجه الثاني أن ويراد به شباب. إذن إما أن يجاب بأن المراد بالسماء جنسها والجنسية، والجنس يطلق على الواحد وعلى غيره، على القليل والكثير، وإما أن يقال إنه من باب إطلاق المفرد وإرادة الجمع. مما سبق أيضا معنا قوله تعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، مع قوله تعالى فكلا من حيث شئتما. نعم. يحصل إعراب بين هذه الآية وقوله تعالى فكل من حيث شئتما إذا استرنا أمره تعالى بسكون من السكون وهو ضد الحركة. نعم. أما إذا فسرناه من السكنة فلا إشكال. نعم. يعني لو لا تنافية بين السكنة وبين أن يكون من حيث. نعم. قال تعالى ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وجه الإشكال في هذه الآية، هذه الآية فيها إشكال من حيث هي لا تعارض آية أخرى، وإنما الإشكال في نفسها. قال تعالى ولا تكونوا بالواو الدالة على الجماعة، وقال ولا تشتروا بالواو الدالة على الجماعة، وقال في نفس الآية أول كافر به بالمفرد، مع أن الظاهر أن يقال ولا تكونوا أول كافرين به، لأن الكلام على الجمع، فالمناسب أن يقال ولا تكونوا أول كافرين، لكن الله تعالى قال ولا تكونوا أول كافرين به. إذن الضمير في قوله ولا تكونوا، وفي قوله ولا تشتروا للجمع، وفي قوله كافر لفظ المفرد، صيغة تدل على المفرد، فكيف يجاب عن هذا؟ يجاب عنه بأن اللفظ وإن كان مفردا فمعناه جمع، هذا اللفظ الذي هو كافرين ولو كان مفردا فمعناه جمع، لأن الكلام على حذف مضاف، فالمعنى حينئذ جمع. والمعنى ولا تكونوا أول فريق كافر به، ولا تكونوا أول فريق كافر به. إذن كافر مفرد، كافر لفظ المفرد ومعناه جمع على حذف مضاف. ولا تكونوا أول كافر أي ولا تكونوا أول فريق كافر به. والدليل على هذه اللغة أن العرب قد تستعمل لفظا مفردا ويكون معناه الجمع قول الشاعر وقد جمع بينهما، الشاعر قد جمع بين اللغتين، لأنه في هذا التركيب، لاحظوا معايا، في هذا التركيب يجوز أن تأتي بالجمع ويجوز أن تأتي بالمفرد ويكون معناه الجمع. في اللغة العربية يجوز تقول ولا تكونوا أول كافرين به، نعم في اللغة العربية يجوز، ويجوز تقول أول كافرين به، يجوزان، يجوز الوجه. تقول أول كافرين هذا على الأصل الذي هو الجمع، أو تقول أول كافر فيكون مفرد ومعناه الجمع على حذف مضاف، أي أول فريق كافر به. وقد جمع الشاعر بين اللغتين في بيت واحد، قال فإذا هم طعموا فالألأم طاعم، وإذا هم جاعوا فشر جياع. فإذا هم طعموا فالألأم طاعم، وإذا هم جاعوا فشر جياع. الشاهد في قوله طاعم وجياع، طاعم هذا هو موضع الشاهد عندنا، هذا موافق لما في الآية. قال فإذا هم طعموا فألأم طاعم، الأصل أن يقال فإذا هم الجمع طعموا فأول طاعمين، هذا هو الأصل. قال فإذا هم طعموا فأول طاعمين، حل أول كافرين. وفي الشطر الثاني قال وإذا هم جاعوا فشر جائعين، لا قال فشر جياع. إذا جمع بين اللغتين، بين الإتيان بالجمع أو الإتيان بالمفرد بمعنى الجمع، واضح الكلام؟ إذا فالآية على أي اللغتين، على ما في الشطر الأول أو على ما في الشطر الثاني؟ الآية موافقة لما في الشطر الأول، هذا الجواب الأول عن هذا. الجواب الثاني أن يقال إن الله تعالى أطلق المفرد وأراد الجمع كما سبق معنا في الآية الأخيرة، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. بس جاوبنا على الجواب الثاني السماء فسواهن، قلنا إن هذا من باب إطلاق المفرد، فيمكن كذلك أن يجاب بنفس الجواب هنا، أو نقول إن الآية من باب إطلاق المفرد وإرادة الجمع. وقد رأيتم في الدرس الماضي أن إطلاق المفرد وإرادة الجمع ثابت في اللغة، سواء كان المفرد معرفا أو منكرا أو مضافا، وهنا في الآية منكر، واضح؟ إذا الجواب التالي أن يقال إنما هو من باب إطلاق المفرد وإرادة الجمع، كقول الشاعر الذي مضى معنا وكان بنو فزارة شر عم، وكان الأصل يقول كان بنو فزارة شر أعمام، قال شر عم فأطلق المفرد وأراد الجمع، واضح الجواب؟ نعم. قال والسلام على ولا تكونوا أول قال تعالى ولا تكونوا أول كافرين به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. الآية جاء في هذه الآية بصيغة خطاب الجمع في قوله ولا تكونوا ولا تشتروا، وقد أفرض لفظة كافر ولم يقل ولا تكونوا أول كافرين. ووجه الجمع بين الإفراد جاء في هذه الآية بصيغة خطاب جاء الله تعالى في كتابه العزيز دائما هو يحذفه كثيرا كيفما تقدم معنا في التصويب الذي أفرد هنا تعالى أي الله تعالى، وكذلك في المثال الذي سبق معنا صوبناه خصص في هذه الآية هدى هذا الكتاب يعني الله تعالى دائما يحذفه. ووجه الجمع بين الإفراد والجمع في شيء واحد أن معنى ولا تكونوا أول كافرين به أي أول فريق كافر، فاللفظ مفرد والمعنى جمع، فيجوز مراعاة كل منهما وقد جمع. اسمع لنا، فيجوز مراعاة كل منهما، يجوز للمتكلم في اللغة أن يراعي الجمع وأن يراعي المفرد الذي معناه جمع، بمعنى يجوز استعمل الاستعمالين، تقول أول كافرين ويجوز تقول أول كافرين كيف ما دار الشاعر في البيت إلى لاحظت راعاهما معا، استعمل اللغة الأولى واستعمل اللغة الثانية كلاهما جائز. وقد جمع اللغتين قول الشاعر فإذا هم طعموا فألأم طاعمي وإذا هم جاعوا فشرب جياعي. من أي بحر؟ الكامل. زين. وقيل هو من إطلاق المفرد وإرادة الجمع كقول ابن علفة كقول ابن علفة وكان بنو فزازة شر عمي فزارة شر عمي كما تقدم قريبا. وكنت لهم كشر بني الأخيل. قال تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. الآية الله تعالى قال هذه الآية في مدح عباده المتقين، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. إذن فهذه الآية ظاهرها أن الظن يكفي العبد في الاعتقاد، أن الظن كافٍ. وفي آية أخر الله عز وجل يذم ويعاتب من يكتفي بالظن كقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وفي قوله تعالى إن هم إلا يظنون. إذن هذه الآية ظاهرها أن الظن كاف في الإيمان للعبد، وفي آيات أخرى يعاتب الله تعالى عباده على مجرد الظن. إن هم إلا يظنون، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وآيات أخرى مثل هذه الآية كما في قوله تعالى في سورة الحاقة إني ظننت أني ملاق حسابي، يقولها من أوتي كتابه بيمينه المؤمن، يقول إني ظننت أني ملاق حسابي، فيكون ذلك منجيا له، وقد ذكر ذلك في سياق المدح. فكيف يجاب عن ذلك؟ إذن شنو الإشكال؟ واضح الإشكال، تعارض بين الآيات، أن بعض الآيات ظاهرها أن الظن كاف، وبعض الآيات ظاهرها أن الظن يعاقب صاحبه ولا يكفي، فكيف يجمع بينهما؟ الجواب يجمع بينهما بأن الظن يستعمل استعمالين، يستعمل الظن بمعنى اليقين ويستعمل الظن بمعنى الشك. فالآيات التي مدح فيها الظن فالظن فيها بمعنى اليقين، والآيات التي ذم فيها الظن فالظن فيها بمعنى الشك. إذن الظن يستعمل بمعنى اليقين ويستعمل بمعنى الشك، فما مدح فيه الظن فمعناه اليقين. إذن قوله تعالى إني ظننت أني ملاق أي أيقنت أني ملاق حسابي، وهذه الآية قوله تعالى الذين يظنون أنهم أي يوقنون أنهم ملاقوا ربهم، فنفسروا الظن باش باليقين. والآيات التي يذم الله فيها الظن معنى الشك، إن هم إلا يظنون يشكون، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الشك لا يغني من الحق شيئا. والدليل على هذا على أن الظن يأتي بمعنى اليقين من كلام العرب قول الشاعر فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرد. قال فقلت لهم ظنوا، ما معنى ظنوا؟ أي أيقنوا، ظنوا أي أيقنوا. وقول الآخر بأن تغتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبا مرجما، ما معنى وأجعل مني الظن؟ أي اليقين غيبا مرجما. إذن الظن يستعمل ويراد به اليقين في كلام العرب وأيضا في القرآن في الآية التي سمعتم وفي غيرها. إذن واضح وجه الجمع. إذن وجه الجمع أن الظن يستعمل بمعنى اليقين وهذا هو الممدوح، ويستعمل بمعنى الشك وهذا هو المذموم. زيد. قال تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. آية. هذه الآية تدل بظاهرها على أن الظن يكفي في أمور المعاد. قد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، كقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وكقوله إن هم إلا يظنون. ووجه الجمع أن الظن بمعنى اليقين، والعرب تطلق الظن بمعنى اليقين ومعنى الشك، وإتيان الظن بمعنى اليقين كثير في القرآن الكريم وفي كلام العرب. فمن أمثلته في القرآن ما عندكمش غير موجود، بصيتوا شي واحد يجيبه. فمن أمثلته في القرآن هذه الآية وقوله تعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا. الطبعة اللي عند ياسين اللي تظهر أنها مزيانة اللي عندك أنت، اسمن طبعة دار الحديث بوحده مستقل ولا مع أضواء البيان؟ مع أضواء البيان. زين. قال وقوله تعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة. الآية. وقوله تعالى إذن قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، ما معنى يظنون؟ يوقنون، لأن في سياق المدح. نعم. وكذلك وقوله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم أيقنوا. نعم. أيقنوا. وقوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابي أيقنت. ونظيره من كلام العرب قول عميرة بن طارق بأن تقتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني فيكم بضم الميم وأقعد فيكم وأجعل مني البان غيبا مرجما. من أي بحر؟ طويل. نعم. طويل. زيد. فقل أي أجعل مني يقينا غيبا. وقول ذريد بن الصمة فقلت لهم ظنوا بألفي مدججي مدججين هو الرجل التام السلاح. أيقنوا قال لهم حضيوا تيقنوا مزيان راه غيجي واحد الألف مدجج تام السلاح. فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج أي تام السلاح رجل مسلح تام السلاح. سراتهم أي رؤساؤهم وخيارهم في الفارسي المسرد أي الذي لبس الدرع وحمل السلاح. الفارسي المسرد هو الذي لبس الدرع حمل السلاح. إذن صراتهم خيارهم ورؤساؤهم لبسوا الدروع وحملوا السلاح، فهو يحذر قومه منهم. نعم. وقوله ظنوا أي أيقنوا. قوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين، ظاهر الآية هذا معارض لما هو مقرر ومعروف عندنا من أن هذه الأمة هي خير الأمم، من أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن قوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين هذا قاله الله تعالى في بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى أن قال وأني فضلتكم على العالمين. وهذه الأمة الله تعالى قال فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس، فظاهرهما التعارض. ظاهرهما أن الآية هذه التي في البقرة ظاهرها أن بني إسرائيل هم خيرها خير الناس، وقوله تعالى كنتم خير أمة ظاهرها أن أمة محمد خير الناس، فكيف يجمع بينهما؟ يجمع بينهما بأن يقال إن قوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين أي عالم زمانهم، أي أن بني إسرائيل المخاطبين بتلك بهذه الآية هم أفضل الناس في زمانهم، هم أفضل العالمين في زمانهم، أفضل العالمين في وقتهم هم أولئك الناس المخاطبون. واضح كلام؟ إذن بنو إسرائيل ما لهم سيدي؟ هم أفضل الناس في زمانهم، هذا معنى وأني فضلتكم على العالمين أي عالموا زمانكم الناس الموجودون في وقتكم. وقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس أي أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم على الإطلاق، وهذا بإجماع أهل الإسلام، بإجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم علمائهم على ذلك. وقد دل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، فهذه الأمة أفضل من 70 أمة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم خيرها وأكرمها على الله. والدليل على هذا على أن بني إسرائيل هم أفضل أهل زمانهم وليسوا أفضل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى في مدحهم في مدح الخلص منهم قال منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. بنو إسرائيل أفضلهم وخيرهم المقتصدون، أفضلهم وخيرهم المقتصدون، قال منهم أمة مقتصدة، هؤلاء هم خيارهم وأحسنهم، ثم قال وكثير منهم ساء ما يعملون. والله تعالى لما وصف أمة محمد صلى الله عليه وسلم وصف قوما اتصفوا بصفة أعلى درجة ومرتبة من المقتصدين، قال فمنهم قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. إذن فهذه الأمة فيها من هم أفضل من المقتصد وهو السابق بالخيرات، وأمة بني إسرائيل أفضلهم هم المقتصدون، فدل ذلك على أن أمة محمد أفضل من بني إسرائيل، ووجه الجمع ما ذكرنا. واضح؟ زيد. قوله تعالى وإني فضلتكم على وأني العالمين. وأني وأني فضلتكم على العالمين لا يعارض قوله تعالى في تفضيل هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس، لأن المراد بالعالمين عالم زمانهم، بدليل الآيات والأحاديث المصرحة بأن هذه الأمة أفضل منه، كحديث معاوية بن حيدة القشيري في المسانيد والسنن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. ألا ترى أن الله جعل المقتصد منهم هو أعلاهم منزلة، حيث قال منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، وجعل في هذه الآية الأمة درجة أعلى وجعل في هذه الأمة درجة أعلى من درجة المقتصد وهي درجة السابق بالخيرات، حيث قال تعالى ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. نعم. قال تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. هذه الآية تدل بدلالة واضحة على أن استحياء النساء، على أن ترك الإناث وعدم قتلهن عذاب وعقاب، على أن استحياء النساء وعدم قتلهن عقاب وعذاب لبني إسرائيل. قال وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم، وهذا واضح، ويستحيون نساءكم. إذن ذكر الله تعالى أن من سوء العذاب ومن العقاب أنهم يستحيون نساءهم. وفي الآية الأخرى ذكر الله تعالى أن الإناث هبة وعطية من الله، قال تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. إذا الله تعالى يذكر لنا في آية أن الإناث هبة وعطية ومنحة من الله، وفي هذه الآية يذكر لنا أن ترك الإناث عذاب وعقاب. وش واضح كلام؟ فكيف يجمع بينهما؟ يجمع بينهما بأن الإناث في الأصل هبة وعطية ومنحة من الله تعالى، ولكن ترك الإناث أحياء للعدو يفعل بهن ما يفعل بهم ما يشاء عذاب وعقاب. سمى الله تعالى، جعل الله تعالى استحياء النساء عذابا وعقابا بهذا الاعتبار، باعتبار أنهم يستحيون نساءهم فيكونون خدما عندهم ويعذبونهم أو يأتونهم يعني يطؤونهم ويجامعونهم وغير ذلك مما يقع لهم، فبهذا الاعتبار يكون عذابا وعقابا لهم. وشفت المراد؟ إذن كيف يكون ترك النساء واستحياهن عذابا؟ بهذا الاعتبار، باعتبار أن تركهم لهن فيه إهانة لرجاله، لأنهم يجعلونهن خدما لهم ويعذبونهن بالأعمال الشاقة أو بإتيانهن ووطئهن أو بغير ذلك. فكانوا بهذا فكان بهذا الاعتبار تركهم عقابا وعذابا لهؤلاء الناس. واضح كلام؟ وإلا فالأصل أن الإناث منحة وهبة وعطية من الله تعالى. ولذلك العرب في الجاهلية قبل الإسلام كان شر أمر يخافونه ويهابونه على نسائهم أن يترك امرأته ويموت، أن يتركها حية ويموت. كان شر أمر يخافونه على نسائهم هو أن يتركها حية ويموت، يتمنى أن تموت قبله ولا يحب أن يموت ويتركها حية بعده، خوفا من أن تجلب له العار، سواء كانت بنته أو زوجته، خوفا من أن تجلب العار له. وتعلمون فعل أهل الجاهلية بالإناث قبل الإسلام، يدسها في التراب أو يتركها على مضض لهذا الأمر. وقد قال شاعرهم دلالة على هذا المعنى الذي نتكلم عليه، قال: إني وإن سيق إلي المهر عبد وألفان وذود عشر أحب أصهاري إلي القبر. إني وإن سيق إلي المهر عبد وألفان وذود عشر أحب أصهاري إلي القبر. أحب نسيب يتناسب معايا هو القبر، واد البنت تموت وتمشي للقبر. أحسن لي يجي واحد يجيب لي قال لك المهر وعبد ألفان وذود عشر، أحسن أصهاري وأفضلهم عندي هو القبر، لأنه يخشى الملامة والعار على أنثى. وقال الآخر: مودة، وهي بنته يتكلم عليها، تهوى عمر شيخ يسره لها الموت قبل الليل لو أنها تدري. يسره أن تموت قبل أن يأتي الليل لو أنها تدري. يخاف عليها جفوة الناس بعده ولا ختن يرجى أود من القبر، ولا ختن يرجى أود من القبر. فالختن الذي يرجوه لبنته هو القبر، يتمنى موتها. واضح كلام؟ وكذلك قول الآخر: تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا والموت أكرم نزال على الحرام. قال لك هي كتمنى أنني يبقى حي بعدها، كتقول يا ربي الموت راجلي يبقى حي وأنا أتمنى موتها قبلي. قال: تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا والموت أكرم نزال على الحرام. أكرم ما ينزل على النساء هو الموت، أحسن ما ينزل على النساء. وإذا هؤلاء هم العرب، كانوا هكذا. فكذلك الناس قبلهم كانوا بهذا، فلذلك الله تعالى جعل ترك النساء بعدهم جعله عقابا وعذابا. يتقتلوا الرجال ويبقوا النساء ديالهم، هذا عذاب وعقاب لأولئك الرجال. هذا معنى قوله تعالى: يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم، أو يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وشو نكلم؟ أما قوله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فهذا باعتبار الأصل. كنقول الأصل أن الإناث نعمة ومنة من الله عز وجل، ولكن بهذا الاعتبار سمى الله تعالى تركهن عذابا وعقابا. مفهوم؟ واضح سيدي؟ قال: وإذ نجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. آية ظاهر هذه الآية الكريمة يدل على أن استحياء النساء من جملة العذاب التي كان يسومهم فرعون. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن الإناث هبة من هبات الله لمن أعطاهن له، وهي قوله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فبقاء بعض الأولاد على هذا خير من موتهم كلهم، كما قال الهذلي: حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا، بعد عروة إذ نجا خراش خراش وبعض الشر أهون من بعض. يعني هذا هو ظاهر الآية، ظاهر الآية أن ترك بعض الأولاد أهون من موتهم كلهم. عندك ولد وبنت، مات لك الولد وبقات البنت، هذا أهون ولا لا؟ أحسن، اللهم يبقى واحد وليموتوا كاملين. هذا هو ظاهر الآية وهو معنى قول الشاعر. قال: حمدت إلي بعد عروة إذ نجا خراش، عنده جوج أولاد عروة وخراش. قال: أحمد الله تعالى بعد عروة، يعني بعد موت عروة، إذ نجا خراش وبعض الشر أهون من بعض، يعني اللهم بعد الشر ولا الشر كله. فهذا هو ظاهر الآية وما قاله الشاعر. ولكن مراد بالآية هذا ظاهر قوله تعالى يهبوا لمن يشاء ظاهر قوي، ولكن معنى الآية التي هي قوله تعالى يسمون لكم سوء العذاب هو ما سيذكره. قالوا الجواب عن هذا، الجواب عن هذا أن الإناث وإن كنا هبة من الله لمن أعطاهن له فبقاؤهن تحت يد العدو يفعل بهن ما يشاء من الفاحشة والعار ويستخدمهن في أعمال الشاقة نوع من العذاب وموتهن راحة من هذا العذاب، وقد كان العرب يتمنون موت الإناث خوفا من مثل هذا، يعني خوفا من العار، خوفا من أن تجلب له العار يتمنى موته. قال بعض شعراء العرب في بناء، لأن علاش إلى بقت حية ممكن تنسب إليه تلك التي فعلت بنت فلان فيخشى من العار بسببها فيتمنى موتها، ولكن معلوم الغلو الذي كان فيهم، ولذلك الله تعالى ذم فعلهم ونهانا عنه. قال بعض شعراء العرب في ابنة لو تسمى مودة تهوى عمر شيخ يصبه لها الموت قبل الليل لو أنها تدري يخاف عليها جفوة الناس بعده ولا ختن يرجى أود من القبل. من أي بحر؟ هذا نيل طويل. زين. قال آخر هو حياتي وهو موتها شفقاء والموت أكرم نزال نزال على القرآن. أي بحر هذا؟ لا غير من تاء جوج حروف الأولى تعرفوا مش من الطويل. سيوس بس قال بعض رازيه إني وإن سيق إلي المهر عود وأذان وذود عشر أحب أصهاري إلي القمر. وقال بعض وهذا من هذا من أي بحر؟ مشطور الرجس مشطوره. وفي القرآن الإشارة إلى أن الإنسان يسوء إهانة ذريته الضعاف بعد موته في قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. قال تعالى وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. ظاهر هذه الآية أن بني إسرائيل كانوا يأكلون نوعين من الطعام المن والسلوى، وقال تعالى في آية أخرى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. إذن فظاهرهما التعارض، فالآية هذه ظاهرها أنهم كانوا يطعمون نوعين من الطعام المن والسلوى، وظاهر هذه الآية الأخرى أنهم لم يكن لهم إلا نوع واحد من الطعام، لأنهم قالوا قال تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فكيف يجاب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن المن قيل إنه نوع من الشراب، المن نوع من الشراب، والسلوى طائر طائر من الطيور كانوا يأكلونه. إذن فإذا على هذا الجواب الأول أن المن نوع من الشراب فحينئذ لا تعارض بين الآيتين، واضح؟ علاش؟ لأن لهم نوع واحد من الطعام وهو السلوى، وهو المقصود بقوله تعالى نصبر على طعام واحد وهو نوع من الطيور. الجواب الثاني أن المجعول على مائدة واحدة يسمى طعاما واحدا ولو اختلفت أصنافه، يعني إذا كان واحد طعام معين مجعول على مائدة واحدة ولو تكون أنواع مختلفة فهو طعام واحد، واضح؟ مثلا على مائدة واحدة محطوط لك الفريت والحوت، يا قصدي الفريت والحوت مخلي، هذا إذا كانوا يأكلونه دائما يسمى نوعا واحدا من الطعام. هذا الوجه الثاني من أوجه الجمع، أن الطعام المجعول على مائدة واحدة كالطعام الواحد. الوجه الثالث أن ذلك الطعام لما لم يتغير ولم يتبدل كان هو طعامه، دائما يأكلون المن والسلوى، لما لم يتبدل ولم يتغير ذلك الطعام وكان هو ديدنهم في الأكل صار بهذا الاعتبار نوعا واحدا فسموه طعام، فقالوا لن نصبر على طعام واحد، واضح؟ إذن هذا وجه الجمع بين قوله تعالى على طعام واحد وبين قوله تعالى المن والسلوى. نعم. إذن العودة باختصار ثلاثة أوجه، الوجه الأول قيل المن نوع من الشراب وعليه فلا إشكال، الوجه الثاني أن العرب تسمي المجعول على مائدة واحدة ولو اختلفت أصنافه. الوجه الثالث أنهم لم يتبدل ولم يتغير ذلك النوع من الطعام وكانوا يأكلونه دائما صار طعاما واحدا بالنسبة لهم لأنهم دائما يأكلونه. قال تعالى أنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذه الآية الكريمة تدل على أن الله أكرم بني إسرائيل بنوعين من أنواع الطعام وهما المن والسلوى. قد جاء في آية أخرى ما يدل على أنهم لم يكن عندهم إلا طعام واحد وهي قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. وللجمع بينهما أوجه، الأول أن المن هو الترنجبين. نعم هو الترنجبين، والترنجبين من جنس الشراب، ولكن هذا القول ضعيف على قول وهو قول ضعيف وإن كان قول الأكثرية، بل هذا الترنجبين هو نوع من المن. المن يطلق على أشياء منها هذا الشراب الذي يسمى بالترنجبين، ويطلق على نوع من العسل، ويطلق على بعض الأشجار وبعض النباتات كما ذكره في الخامس. إذن فهو نوع منه لا هو كله. نعم. الأول أن المن والترنجبين على قول الأكثرين من جنس الشراب، والطعام الواحد والسلوى هو على قول الأكثرين السماني أو طائر يشبهه. السماني هذا نوع من الطيور، السماني ربما معروف عنا كيقولوا لي السماني، هو بتخفيف الميم. قال ابن قتيبة، لعله ابن قتيبة يرد على المحدثين، قال المحدثون يشددون الميم فيه يقولون السماني، قال وهو قول ضعيف، والصحيح أنه بتخفيف الميم، ورد على كثير من المحدثين الذين يقرؤونه بالتشديد، قال هو بتخفيف الميم السماني أو السمانة بفتح النون، السماني أو السمانة، وهو عند العرب، هذا عند بني إسرائيل هو نوع من الطيور طائر، وهو عند العرب نبات. السماني في السلوى، مش السلوى في اللغة العربية هو نوع من النبات، وعند بني إسرائيل السلوى المقصود به عندهم هو السماني. والسلوى هذا جمع، ومفرده سلوات، الواحدة سلوات، والسلوى جمع سلوات. نعم. الوجه الثاني أن المجعول على المائدة الواحدة تسميه العرب طعاما واحدا وإن اختلفت أنواعه، ومنهم قولهم أكلنا طعام فلان. لا نعم، هذا تقول العرب أكلنا طعام فلان، ولو قدم لهم أصنافا من أنواع الطعام، ولو من اللي جاءوا عنده حط لهم أنواع من أنواع، يقولوا أكلنا طعام فلان باعتبار أنه في مائدة واحدة. وإن كان أنواعا مختلفة، والذي يظهر أن هذا الوجه أصح من الأول. لماذا أصح؟ لأن تفسير المن بخصوص نوع من الشراب قلنا فيه نظر، بل هو يطلق على نوع من النبات ويطلق على لأن تفسير المن بخصوص المن نعم الحكاية لا بس زيد لأن تفسير المن بخصوص الترنجبين يرد الحديث المتفق عليه الكمأة من المن. الكمأة جمع الكمأة من المن، الكمأة جمع كمء، والكمء نبات ويجمع على جموع منها أكمء، ويجمع على إن شاء الله واحد البيت في بداية شاهد يذكره المكودي إن شاء الله في ما يأتي في أول الأبيات الآتية، ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا، ولقد نهيتك عن بنات الأوبان، ولقد سقيتك جنيتك أكمؤا وعساقلا، ولقد نهيتك عن بنات الأوبان، ولقد جنيتك أكمؤا. هو هذا أكمؤ وكمأ جمعاني، أكمؤ وكمأة جمع لكم المفرد كمء، والجمع أكمؤ وكمأة، وقيل إن كمأ اسم جمع، إذا المفرد كم والجمع دياله أكمؤ، والكمأة المذكورة في الحديث قيل هو جمع وقيل اسم جمع. والكمء ما هو؟ هو نوع من النبات، نبات. إذا فعلى هذا، على ما في الحديث، المن لا يطلق على الترنجبين فقط، بل يطلق أيضا على نوع من النبات، والنبات مأكول أو مشروب؟ مأكول. فحينئذ كان هذا القول الثاني أصح من الأول لهذا الوجه. واضح كلام؟ أزيد؟ الثالث أنهم سموه طعاما واحدا لأنه لا يتغير ولا يتبدل كل يوم، فهو مأكل واحد وهو ظاهر. نعم. قال تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وما دلت عليه هذه الآية؟ دلت عليه آيات أخرى مثلها، أنهم كانوا يقتلون الأنبياء، أن بني إسرائيل قتلة الأنبياء. قال تعالى فريقا كذبتم وفريقا، إذا قتلوا بعض الأنبياء أو لا. ومثل هذه الآية قوله تعالى قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. وقوله تعالى كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. إذن هذه الآية ومثلها يدل على أنهم كانوا يتمكنون من الأنبياء فيقتلونهم ولا لا. والله تعالى يقول في آيات أخرى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وأشباهها. إذن هذه الآيات التي ذكرت الآن وأمثالها تدل على أن الله تعالى ينصر رسله وعلى أنهم هم المنصورون وعلى أن الله تعالى يغلبهم على أعدائهم. فكيف يجمع بين أنهم يقتلون وبين أن الله تعالى ينصرهم؟ إذن الله تعالى في آيات ذكر لنا أن بني إسرائيل قتلوا بعض الأنبياء وتمكنوا منه، وفي آيات أخرى يذكر الله تعالى أنه ينصر رسله وأنه يغلب رسله على غيرهم. واش واضح كلام؟ فكيف يجمع بين ذلك؟ وجه الجمع بين ذلك على ما ذكره المؤلف أن يقال إن رسل الله تعالى ينقسمون إلى قسمين. قسم أمره الله تعالى بالقتال، وقسم أمره الله تعالى بالدعوة والصبر. فمن أمره الله تعالى من الأنبياء والرسل بالقتال فإن الله ينصره، من أمره الله تعالى بقتالهم فالله تعالى ينصره على أعدائه، ومن لم يأمره الله تعالى بالقتال وصبر على أذاهم وكان يدعوهم فإن الله عز وجل فإن الكفار يتمكنون منه، وفي ذلك إعلاء درجة له لتعلو درجته. إذا المراد بالآية لأغلبن أنا ورسلي إنهم لهم المنصورون، شهود الأنبياء الذين كانوا يقاتلون، واضح؟ الأنبياء والرسل الذين كانوا يقاتلون أعداءهم، فهؤلاء ينصرهم الله في الدنيا قبل الآخرة. أما من لم يكن مقاتلا منهم، من لم يكونوا من المقاتلين، فهؤلاء يقتلون ويتمكن منهم الكفار ليعظم أجرهم وتعلو منزلتهم عند الله تعالى. واضح وجه الجمع؟ قال كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذه الآية تدل على أنهم قتلوا بعض الرسل، ونظيرها قوله تعالى قل قد جاءكم رسول من قبلي بالبينات، رسل قد جاءكم رسول من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموني. الآية وقوله كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، قد جاء في آيات أخرى ما يدل على أن الرسل غالبون منصورون، وقوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، لا يقرأ الألف، أنا ورسلي. وكقوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقوله تعالى أوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم آية. وبين تعالى أن النصر في دار الدنيا أيضا كما في هذه الآية الأخيرة، وكما في قوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا كالآية. والذي يظهر في الجواب عن هذا أن الرسل قسمان، قسم أمروا بالقتال في سبيل الله وقسم أمروا بالصبر والكف عن الناس. فالذين أمروا بالقتال وعدهم الله بالنصر والغلبة في الآيات المذكورة، والذين أمروا بالكف والصبر هم الذين قتلوا ليزيد الله رفع درجاتهم العلية بقتلهم مظلومين. هذا الجمع مفهوم من الآيات، لأن النصر والغلبة فيه الدلالة بالالتزام على جهاد ومقاتلة. نعم، إذن ما الدليل إذا قيل ما الدليل على هذا الوجه؟ ما الدليل على هذا الجمع الذي ذكر؟ الدليل على هذا الجمع الذي ذكر هو أن النصر والغلبة يدلان بالالتزام على وقوع قتال ولا لا؟ ملي كيقول الله تعالى إنا لننصر رسلنا، ولأغلبن أنا ورسولي. النصرة والغلبة تدل بالالتزام على أن هناك قتال واقع من الطائفتين، قتال واقع من القسمين من الفريقين، إذن يدل بالالتزام على وقوع قتال. فالآيات جاء فيها النصر والغلبة، فهذا دليل على وقوع القتال. فإذا لم يقع قتال فذلك لرفع درجة الأنبياء. فإذا قال قائل هذا الجمع مفهوم، يرد على هذا الجمع إشكال يرد عليه إيراد، وهو قوله تعالى وكأي من نبي إن قتل معه ربيون كثير، على قراءة من قرأه بتغيير الصيغة. أما على قراءة وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فلا إشكال، لأنه لم تفيد الآية أنه قد قتل، وكأي من نبي قاتل غيره معه ربيون كثير. ولكن على قراءة قتل يرد عليه إيراد، وهو أن قائلا قد يقول قد ذكرتم في هذا الوجه من أوجه الجمع أن الرسل الذين قاتلوا أقوامهم هم الموعودون بالنصر والغلبة، وهنا يقول الله تعالى وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، يعني في الحرب وفي الجهاد والقتال قتل النبي. واضح كلام؟ فالجواب، الجواب أن نائب الفاعل لقتل هو قوله تعالى ربيون كثير، وكأي من نبي قتل ربيون كثير معه، قتل ربيون. إذن ليس نائب الفاعل ضمير يعود على نبي، وكأي من نبي قتل ربيون كثير معه. واضح؟ فإن قال قائل يحتمل أن يكون الضمير عائدا إلى نبي، فيقال ما كان محتملا لهذا وذاك بطل به الاستدلال. واضح؟ إذا كان الدليل محتملا فلا يصح أن تستدل به عليه. فكما يحتمل أن يعود للنبي فيحتمل أن يكون نائب الفاعل هو قوله ربيون، وعليه فلا يستدل به على ما ذكرنا. نعم. زيد. وهذا الجمع مفهوم من الآيات، ولا يرد على هذا الجمع قوله تعالى وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير الآية. أما على قراءة قاتل بصيغة الماضي من فاعل فالأمر واضح، أما على قراءة قتل بالبناء للمفعول فنائب الفاعل قوله ربيون لا ضمير نبي، وتطرق الاحتمال يرد الاستدلال. وأما على القول بأن غلبة الرسل ونصرتهم بالحجة والبرهان فلا إشكال في الآية. نعم، لا نحتاج لوجه الجمع. نعم. ونصرتهم شو عندك؟ لا إشكال، النسخة فيها ونصرتهم ونصرهم معنى واحد. إذن واضح القول. كين اللي قال المراد بنصرة الأنبياء وغلبتهم الغلبة بالحجة والبرهان، وعلى هذا هل يوجد تعارض في الظاهر أصلا؟ لا تعارض في الظاهر أصلا. علاش؟ لأننا غلجهم الأول بلا ما نقول الرسل قسمان، ما من البداية نقول المراد بالغلبة والنصر في قوله ننصر هي نصر الحجة والبرهان، وعليه فلا تعارض أصلا. واضح؟ الله تعالى ينصرهم ويغلبون غيرهم بالحجة والبرهان وإن قتلوا، يغلبون غيرهم بالحجة والبرهان وإن قتلوا فلا إشكال. قال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، مع قوله في آية أخرى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وقوله تعالى ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب به، فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالحق لما جاء، وقوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها آية. إذا شوفوا لاحظوا الآية اللي عندنا في البقرة ومن أظلم ممن منع مساجد الله، استفهام إنكاري معناه النفي، يعني المعنى لا يوجد غير موجود أبدا، أظلم يعني لا يوجد شخص وإنسان أظلم من الذي منع من المانعين ممن منع مساجد الله يذكر في يسوع. وكي يقول لنا في آية أخرى فمن أظلم ممن كذب على الله، فمن أظلم ممن يعني لا يوجد أظلم ممن كذب على الله. وفي آية أخرى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى، يعني لا يوجد أظلم ممن افترى على الله الكذب. إذن وغيرها، فظاهر هذه الآية التعارض. آية كتقول لنا لا يوجد أظلم ممن منع مساجد الله، وآية كتقول لنا ما كاينش أظلم ممن افترى على الله الكذب، وآية كتقول لنا لا يوجد أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. واش واضح كلام؟ واضح وجه التعارض. فكيف يجمع بينها؟ يجمع بين هذه الآيات بثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يقال إن الصلة تقيد كل فعل من هذه الأفعال، كل فعل من هذه الأفعال يقيد بصلته، يجمع الموصول مع صلته فيكون كالمقيد. والمعنى حينئذ لا يوجد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله، ولا يوجد من المفترين أظلم ممن افترى على الله الكذب، ولا يوجد من الكاذبين أظلم ممن كذب على الله. مش واضح كلام؟ فحينئذ يقيد كل واحد بصلته، يعني المفترين ما كينش أظلم ممن افترى على الله من المفترين، هؤلاء المفترون كلهم أظلمهم وأقباحهم من افترى على الله الكذب، والمانعون أظلمهم من منع مساجد الله. واضح هذا الوجه؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني من أوجه الجمع أن يقال إن التخصيص بالنسبة للسبق، فكل واحد مخصص هنا بالنسبة للسبق، أي بالنسبة لمن جاء بعده. والمعنى حينئذ ومن أظلم ممن منع مساجد الله، لا يوجد أظلم من الذي منع مساجد الله إذ يذكر فيها اسمه ولو جاء بعده من فعل ذلك، يعني أنه بالنسبة للسبق أظلم أحد من المانعين هو من منع مساجد الله، وكذلك للمفترين من افترى بالنسبة للسبق ولو جاء بعده من فعل ذلك الفعل. وش واضح كلام؟ مثلا عندنا جوج الناس، واحد منع مساجد الله يذكر فيه، الثاني كذلك، وأحدهما قبل الآخر بسنة، فمن هو الذي أظلم من الآخر؟ السابق أظلم من اللاحق الذي جاء بعده، وكذلك المفترين الأول أظلم من الثاني، فهذا بالنسبة للسبقية. واضح الوجه؟ الوجه الثالث، وذكر أبو حيان أنه الصواب، أنه قال إن اسم التفضيل ليس على بابي، كيف ما قلنا الصباح في الأقصى تقرب الأقصى على قول المكول، قال لك اسم التفضيل ليس على بابي، وهذا القول أوجه وقول وجيه جدا. قال إن اسم التفضيل ليس على بابي، يعني قوله تعالى ومن أظلم، هذيك أظلم ليس على بابي، وإنما المراد هو الاشتراك في أصل الوصف، اشتراك هؤلاء كلهم في أصل الوصف. واضح؟ إذن فالمراد بالنفي نفي الظلم، لأن الاستفهام إنكار قلنا بمعنى النفي، إذن فالمراد نفي الظلم لا نفي التفضيل. وش واضح كلام؟ لا نفي الزيادة على أصل الظلم، وإنما المراد نفي أصل الظلم. فحينئذ المعنى حين ما معنى الآيات حينئذ؟ لا وجه لتعارضها أبدا، لأن معناها أن من منع مساجد الله من الظالمين، ومن افترى على الله الكذب من الظالمين، ومن كذب على الله من الظالمين، ومن ذكر بآيات ربه وأعرض عنها من الظالمين، وهكذا، فيشتركون كلهم في أصل الوصف، واسم التفضيل ليس على بابي. واضح كلام؟ هل يوجد تعارض حينئذ؟ إذن فكل هؤلاء من الظالمين، كلهم اشتركوا في أصل الوصف الذي هو الظلم، والتفضيل المنفي ليس على بابي. واضح؟ وهذا أقرب الأقوال، الله أعلم. زيد. قال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه، الاستفهام في هذه الآية إنكاري ومعناه النفي، فالمعنى لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله. قد جاءت آيات أخرى يفهم منها خلاف هذا، فقوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وقوله فمن أظلم ممن كذب على الله، وقوله ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه الآية، إلى غير ذلك من الآيات. وللجمع بين هذه الآيات أوجه، منها تخصيص كل موضع بمعنى صلته، أي لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله، ولا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذبا، وإذا تخصصت بصلتها زال الإشكال. ومنها أن التخصيص بالنسبة إلى السبب، أي لما لم يسبق لما لم يسبقهم أحد إلى مثله، حكم عليه بأنه أظلم ممن جاء بعدهم سالكا طريقهم. نعم. وهذا علاش كانوا أظلم من غيرهم؟ لأن لهم السبق في ذلك، لأن لهم السبق في هذا النوع من المعاصي، فلما كان لهم السبق وكانوا محدثين له كانوا أظلم ممن جاء بعدهم، لأن من جاء بعدهم يكون مقتديا به. وهذا يؤول معناه إلى ما قبله، لأن المراد السبق إلى المانعية والافترائية. لأن المراد السبق إلى المانعية والافترائية مثلا. ومنها ودعا أبو حيان أنه الصواب هو ما حاصله أن نفي التفضيل لا يستلزم نفي المساواة. نعم، إذن ما حاصله هو هذه الجملة، أن نفي التفضيل لا يستلزم نفي المساواة. وهذا هو اللي قلنا احنا بعبارة سهلة، اسم التفضيل ليس على بال. نفي التفضيل لا يستلزم نفي المساواة، ولكن نفي المساواة فاش؟ في أصل الوصف، في أصل الفعل. إذا نفي التفضيل لا يستلزم نفي المساواة، يعني هؤلاء كلهم مستوون في أصل الوصف الذي هو الظلم. نعم. فلم يكن أحد ممن وصف بذلك يزيد على الآخر، لأنهم يتساوون في الأظلمية، فيصير المعنى لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله ومن افترى على الله كذبا ومن كذب بآيات الله، ولا إشكال في تساوي هؤلاء في الأظلمية، ولا يدل على أن أحدهم أظلم من الآخر، كما إذا قلت لا أحد أفقه من فلان وفلان مثلا. نعم، وهذا لا إشكال فيه، تقول لا أحد أفقه من زيد وعمر وبكر. إذا زيد وعمر وبكر كلهم مستوون في الفقهية. كلهم مستوون. زيد ذكر هذين الوجهين صاحب الإتقان السيوطي، وما ذكره بعض المتأخرين من أن الاستفهام في قوله وما نظلم المقصود منه التهذير والتحذير من غير تكلف. تكلف واضح قول من غير قصد إثبات الأظلمية للمذكور حقيقة ولا نفيها عن غيره، كما ذكره صاحب الإتقان يظهر ضعفه لأنه خلاف ظاهر القرآن. والله أعلى وأعلم. في شيء إشكال ولا واضحة المسائل؟ إذن خاص غير مراجعة ومطالعة بينكم باش تعقلوا على هذه المسائل وتتذكروها.